بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو قبل ذلك باب ليلة القدر، الحديث 200. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. يقول: لفظة الوتر ليست متفقا عليها كما يوهم صنيع المصنف، بل هي من أفراد البخاري. قال الغريب: أروا فعل ماض مبني للمجهول من الرؤية. ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي رمضان، سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها، وقيل لأن للطاعات فيها قدرا، والمعنيان متلازمان، يعني لشرفها كان للطاعات فيها قدرا. 10 الأواخر يعني الليالي 10 الأخيرة من شهر رمضان، لأن لها فضلا ومزية. فعلى هذا 10 الأواخر، ويكون تبدأ من ليلة 20 على قول جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال تبدأ من ليلة 21. رابعا، قد تواطأت، أصله يطأ الرجل برجله، مكان وطئ من قبله، فنقلت هنا إلى معنى موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر، فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى. قال: ليلة، معنى الإجمالي، ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحب الاطلاع على وقتها، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي، فيكثر من العبادة التي تعود عليهم بالنفع. فكان الصحابة يرونها في المنام، واتفقت رؤاهم على أنها في 10 الأواخر من شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 10، فمن كان متحريا لها فليتحرى في 10 الأواخر، خصوصا في أوتار تلك 10، فإنها أرجى. وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة 27 من رمضان، فليحرص على رمضان وعشره الاخير اكثر، وليله 27 ابلغ، وفقنا الله لنفحاته الكريمه. يعني هذا على راي الامام احمد، لانه كان يقول هي ارجع ليله 27. قال: اختلف العلماء في تعيين ليله القدر، وحكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47 قولا، وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها، ولكنه رجح منها أنها في أوتار 10 الأخيرة من رمضان. وقال الإمام أحمد: أرجاها ليلة 27، وهذا القول أرجحها دليلا، لأن أبي بن كعب كان يقسم عليها، وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. يقول: فضل ليلة القدر لما ميزها، يعني الفوائد ما يأخذ من الحديث، فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها، وصارت العبادة عن 1000 شهر لمزيد المضاعفة، وهذا من بركة الله عز وجل، من البركة التي وضعها الله لهذه الأمة، فإن الأمم السابقة كانت تطول أعمارهم، وهذه الأمة أعمارها ما بين 60 إلى 70، فأبارك الله عز وجل في بعض الأوقات حتى ينالوا الأجر والثواب الكبير عند الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة عن سائر الأمم. يعني عبادة يوم واحد وليلة واحدة مثل عبادة 1000 شهر ليس فيها هذه الليلة، هذا فضل كبير. لذلك الصحابة حرصوا على معرفة هذه الليلة ليجتهدوا فيها أكثر من غيرها، ومن حرصهم عليها كانوا وشدة اهتمامهم بها كانوا يرونها في المنام. هذه الرؤى دليل على حرصهم واهتمامهم بهذه الليلة ومعرفتها حتى يعبدوا الله عز وجل أشد من غيرها. فتحرج هذه الليلة من السنة كما تدل عليه هذه الأحاديث ومن فعل السلف، فلا ينبغي لأحد أن يتباطأ في معرفتها وفي الاستدلال والمعرفة في ومعرفة تلك الليلة والاستدلال لها وتحريها، هذا من فعل السلف كما سمعتم. قال ثانيا أن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم. ثالثا إنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب، خصوصا ليلة 27. يعني هذه الأدلة تدل على أنها ليست في غير رمضان، لأن جماعة من العلماء قالوا هي في جميع السنة، وهذه الأدلة تدل على أنها في رمضان. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير دليلا على كونها فيها. خامسا استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى، فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء، والمحروم حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مظانها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. وهذا تفصيل موفق من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هذه الليالي فيها ليلة القدر ليلة خير من 1000 شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها واستقر اعتكافه على هذه الليالي طلبا لليلة القدر. إنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدرك ليلة القدر كما بين ذلك في الأحاديث. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف، يعني جاء في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم أخبر بأنها لم يدركها بعد، فاعتكف العشر الأوسط ثم لم يدركها، ثم قال في العشر الأخيرة وهي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. ومن حكمة نسيانه صلى الله عليه وسلم أنه نسي ليجد الناس في العبادة في هذه الأوقات كلها وفي هذه الليالي كلها. ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. يعني كانت في تلك الليلة صبيحة 21، وهذا يدل على أنها لا تلزم ليلة واحدة في كل عام، وهذا يدل على أنها تنتقل، أحيانا تكون في 21 وأحيانا تكون في 23 وأحيانا تكون في 27 وهكذا. قال في الغريب: في العشر الأوسط قياسه الوسطى، لأن العشر مؤنثة، وتوجيه صحته أنه أراد اليوم. فوقف المسجد أي قطر من سقفه، ومنه وقف الدمع. أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، معناه أخبرت في موضعها ثم نسيت. كيف أخبرت؟ لحكمة إلهية، لأنه رآها عيانا. قال: ما يؤخذ من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. ثانيا: هذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة 21، بعضهم عينها قال هي 21 كما سيأتي. نقرأ من كلام إمام ابن رجب، يقول: يدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر وفي أوتارها آكد. رابعا: أن الرؤيا حق، أن الرؤيا حق، لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الرؤى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بمقتضاها، فدل على أن رؤياهم كانت رؤيا حق. خامسا: صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكونه عريشا قد سقف بالجريد الملبد بالطين، وحيطانه بعسبان النخل، وصوريه بنبوع النخل، فعمارتهم المساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة، يعني وكلما زيد في زخرفة المساجد كلما كان الناس أبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة اختلفوا فيها كما سمعتم اختلافا كثيرا، وكان يطلبها الصالحون وخيرة الأمة من الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لينالوا هذا الفضل الكبير. ومن أدرك هذه الليلة فقد أدرك خيرا كثيرا، ومن حرم خير هذه الليلة فهو محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن رجب، أقرأ لكم كلام ابن رجب في هذه الليلة واختلاف العلماء فيها، يقول رحمه الله تعالى: وقد اختلف في لطائف المعارف، وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، يعني أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت. أنه اختلف رجلان قال فرفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت، كان خرج ليريد يخبرهم بها فرفعت. قال: وذلك وحديث أبي ذر يرد ذلك، وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل 7 سنين مرة، وفي إسناده ضعف، وعن بعضهم أنها في كل سنة، حكي عن ابن مسعود في كل سنة، وطائفة من الكوفيين، وروي عن أبي حنيفة، وقال الجمهور هي في رمضان كل سنة، ثم منهم وهذا هو الأرجح في رمضان كل سنة وفي العشر الأواخر كما مر، ثم منهم من قال هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال الطائفة هي في النصف الثاني منه، وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد، وقد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر، وعلى اختلافهم هل هي ليلة 17 أو 19، وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجع، فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشراعه وأوتاره، وهذا القول قريب جدا أنها تطلب في جميع العشر. قال: فحكي عن الحسن البصري ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشراعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا، وقال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى أو 7 تبقى أو 5 تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، يعني 9 تبقى وعلى أن يكون الشهر 30 فيكون أشفاعا ليلة 29، فلو عد العد سيبتدأ العد من ليلة 21 فيكون 9، وإن حملناه على ما يبقى منه حقيقة كان أو موقوفا على كمال الشهر فلا يعلم قبله، يعني ما سيكون 9 سيكون 7 على نقصان الشهر، سيكون 8 وإذا كان على تمام الشهر وهذا ما ندري عنه إلا بالرؤية، فلذلك قال يعني سيكون تاشعة تبقى كما هو ظاهر الحديث على الحقيقة، فيكون ماذا؟ فينبغي أن نستغل هذه العشر كلها لأننا ما ندري أيكون الشهر ناقصا أو كاملا. قال كان أو موقوفا على كمال الشهر فلا يعلم قبله، فإن كانت تاما كانت الليالي المأمور بطلبها إشفاعا، لأنه قال تاشعة تبقى، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيجب أو فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشبع منها والوتر والوتر. وهذا القول قوي جدا، لأننا لا نعلم ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالأوتار، ولا نعلم على هذا الحديث في الذي تبقى من الليالي، ولأن هذا ما سيعلم إلا بإدراك نهاية الشهر هل هو 29 أو 30. وقال الأكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقالوا الأوتار أرجى في الجملة، ثم اختلفوا في أي أوتاره أرجى، فمنهم من قال ليلة 21 وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد الخدري الذي مر وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 و23. قال في القديم كأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة 21 وليلة 23، وهي التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء في ليلة 27 وليلة 24 وليلة 27، يعني جاءت أحاديث انتهى. وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة 21 و23، وهذا قول ثاني لابن مسعود لأنه قال تطلب في جميع السنة. وحكي للشافعي قول آخر أن أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة ليلة 23 وما تعرف بليلة الجهني، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، ومما روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول. وروى رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد قال أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة 23 في رمضان، فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء فإذا الماء عذب، فناديت أصحابي أعلمهم أني في ماء عذب. قال ابن عبد البر هذه الليلة تعرب بليلة الجهني بالمدينة، يعني عبد الله بن أنيس، وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيامها، وذكر ذلك ابن عبد البر مفصلا في التمهيد. وفي صحيح مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 وعلى جبهته أثر الماء والطين. هذه الليلة يعني هذا الحديث يدل على أنها كانت في ليلة 23. وقال سعيد بن المسيب كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، في نفر من أصحابه فقال لا أخبركم بليلة القدر، قالوا بلى يا رسول الله، فسكت ساعة فقال قد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها ثم أنسيتها، ورأيتم يوما كنا بموضع كذا وكذا، أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها، فقالوا سرنا فقفلنا حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23، خرجه عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف. هذا الذين رجحوا 21 و23، ورجح الطائفة ليلة 24 وهم الحسن وأهل البصرة، وعملوا ببعض الأحاديث لخامسة تبقى، لسابعة تبقى، لثالثة تبقى، هكذا قالوا فتكون أشفاعا، فتكون ليلة القدر ليلة الأشفاع يعني للأيام التي تبقى. يقول لليلة، ورجح الطائفة ليلة 24 وهم الحسن وأهل البصرة، وقد روي عن أنس وكان حميد وأيوب، حميد الطويل وأيوب السختياني وثابت، هذا كله من علماء أهل البصرة وهو البناني، ثابت البناني، يحتاطون فيجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 23 و24. ورجح الطائفة ليلة 27، وحكاه الثوري عن أهل الكوفة، وقال نحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب، يعني كان يقسم أبي بن كعب كما في صحيح مسلم ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره بها. وممن قال بهذا أبي بن كعب، وكان يحلف عليه ولا يستثني وزر بن حبيب ومخضرم وعبدة بن أبي لبابة. وروي عن قنان بن عبد الله النهمي قال سألت زرا عن ليلة القدر فقال كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. خرجه ابن أبي شيبة. يعني هؤلاء كبار الصحابة وأبي يقسم ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليلة سبع وعشرين، لذلك رجحه العلامة الألباني رحمه الله. وهو قول أحمد وإسحاق وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، يعني تنتقل ليست يعني محددة، ولكن أكثر ما تكون في ليلة وعشرين على من يرجح أن ليلة وعشرين. وروي على أنها عنه أنها وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة، ومن قال بانتقالها في ليالي العشر المزني وابن خزيمة. وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وفي صحة ذلك عنهم بعد، وإنما قول هؤلاء أنها في العشر وتطلب في لياليه كله، يعني تطلب في لياليه كله، أما تعيينها فقد مر لكل قوم قوله، لقول واحد منهم قوله. قال واختلفوا في أرجى لياليه كما سبق، واستدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول بالآية بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. خرجه مسلم. وهذه من العلامات، من أرجى العلامات ومن أنفعها، يعني لها علامات منها هذه وهذه أوضحها، تطلع الشمس لا شعاع لها حتى ترتفع. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامة في ليلة 27. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل أشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر، قال عليك بالسابعة. وإسناده على شرط البخاري. وروى الإمام أحمد أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون إمام قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إسناده صحيح على شرط الصحيح، يقول عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم متحريها فليتحرى ليلة 27، أو قال تحروا ليلة 27، وهذا الإسناد صحيح يعني ليلة القدر. ورواه شبابه ووهب بن جرير عن شعبة مثله، ورواه أسود بن عامر عن شعبة مثله، وزاد في السبع البواقي. قال شعبة أخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال في السبع البواقي، وهذا لعله الأقرب، سبع البواقي دلالة حديث الصحيحين، وسفيان أحفظ من شعبة، وكان يقول شعبة إذا خالفني سفيان فالقول قوله. قال شعبة أخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال في السبع البواقي يعني لم يقل ليلة 27. قال أحمد في رواية ابنه صالح الثقة هو يحيى بن سعيد يعني القطان. قال شعبة فلا أدري أيهما. قال ورواه عمرو عن شعبة وقال في حديث الليلة 27 أو قال في السبع الأواخر بالشك، ورجع الأمر إلى أن شعبة شك في لفظه. ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، يعني هذا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت أنها الليلة السابعة في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى ليلة السابعة من العشر الأواخر. كذا رواه حنبل بن إسحاق عن عارم عن حماد، وكذا خرجه الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق عن عارم. ورواه البخاري في صحيح عن عارم إلا أنه لم يذكر لفظة ليلة السابعة، بل قال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. رواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة سابعة، فمن كان متحريا منكم فليتحرى في ليلة سابعة. قال معمر: فكان أيوب يغتسل في ليلة 23، يشير إلى أنه حمل على سابعة تبقى، يعني سابعة من الليالي تبقى، فكان يقدم ثلاث فيغتسل ليلة 23 ويقومها. وليس هو على الحقيقة يعني ليلة 27 أي التي سيصبحون على اليوم 27، إنما تبقى من الليالي فيقدمون سبع ليالي فتكون 23. وخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وقال في حديثه: ليلة سابعة تبقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت على 23، فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ليلة 23. وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث والله أعلم. وفي سنن أبي داود بإسناد الرجال كلهم رجال الصحيح، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة 27، وخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ابن عبد البر، وله علة وهي وقفه على معاوية، يعني موقوف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني، واختلف أيضا عليه في لفظه، واختلف أيضا عليه في لفظه. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى ليلة القدر؟ فقال: من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ قال عبد الله: أنا بأبي أنت وأمي. قال: نعم أنا بأبي أنت وأمي، وإن في يدي لتمرات تتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر. قال: وخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده وزاد: وذلك ليلة 27. وقال صالح الإسناد: والصهباوات موضع بقرب خيبر. في المسند أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان. وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة 24، كانت ليلة 27 نصف السبع. وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة 24 كانت ليلة 27 نصف السبع، لأن قبلها ثلاث ليال. ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27 أنها من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق، وفي دخول 23 في السبع الثلاثين سبق ذكره، يعني في الباقية ليست في يعني في آخرها. ولا خلاف أنها آكد من 25. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 25 إلى نصف الليل، وفي 27 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، وجمع أهله ليلتئذ ليلة إذن، وجمع أهله ليلة إذن وجمع الناس. وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع والعشر. وإما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس بحضرة عمر رضي الله عنه والصحابة معه، واستحسنه عمر رضي الله عنه، وقد روي من وجوه متعددة. فروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. وقال ابن عباس: فقلت لعمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أو إني لا أظن أي ليلة هي. قال عمر: وأي ليلة هي؟ قال: قلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر رضي الله عنه: ومن أين علمت ذلك؟ قال: فقلت إن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وأن الدهر يدور على سبع، وخلق الله الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع وطاب البيت سبع ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. يكل. قال وقد روي من وجوه متعددة الله أعلم بثبوته. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله أكل من سبق قال هو قول الله عز وجل فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ولكن في هذه الرواية أنها في سبع تمضي أو تبقى بالترديد في ذلك. عموما ذكر اختلافا كثيرا وأكثرها أرجاها كما مر هو الليلة 27، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتحراها في جميع هذه العشر، في جميع هذه العشر لاختلاف في تأويل تبقى أو تمضي، لسابعة تبقى أو تمضي. فإذا كانت باقية فالباقية يعني تبقى من الليالي من ليالي رمضان، فيحسب كم باقي. وهذا عند الحسبة عند التدقيق لا يعرف، لأننا لا نعلم خروج الشهر هل سيكون الشهر 29 أو 30. وهكذا تمضي يعني ليلة 27، فإذا كانت تمضي فعلى هذا نرجح، هل نرجح أحد هذه الليالي الوترية. وأرجعها كما سمعت من كلام العلماء والأحاديث أنها ليلة السابع والعشرين. والله أعلم. نسأل الله أن يوفقنا لقيامها والعمل الصالح فيها وأن يجعلنا من عباده المقبولين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لها علامات كثيرة، ومنها ما ذكره أبي بن كعب، ومنها ما جاء في الآية نفسها في السورة نفسها إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، يعني يتنزل في الأرض عدد الرمل من الملائكة كما جاء في الحديث، تنتشر الملائكة في الأرض، ينزل في تلك الليلة من الملائكة ما لا ينزل في غيرها. وأيضا يتكون سلامه حتى مطلع الفجر، يكون ليلة ليست باردة ولا حارة. وأيضا من علاماتها أن ينزل فيها مطر كما مر في الحديث أن تمطر، والمطر ما فيه خراب ولا فيه تكسير ولا فيه دمار، إن مطر طيب نافع. فهذه كلها من العلامات، من علامات ليلة القدر، تكون لا باردة ولا حارة، والشمس صبيحتها تكون لا شعاع لها حتى ترتفع، لا شعاع لها، ينظر يستطيع الناظر أن ينظر إليها دون أن تؤذيه في عينيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لقيامها والعمل الصالح فيها، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يقدر لنا الخير، وأن يكتب لنا الخير ما حيينا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل أعمالنا خير أعمالنا آخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.